وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنعرف حكم الله تبارك وتعالى في هذه النواجذ، وإلا لم نكن مؤمنين حقا، وإلا لم نكن مؤمنين صدقا. فما حكم ما يحدث في بلادنا في هذه الأيام؟ هذا أمر موجود في هذه الآيات الكريمة، ونعبد تفسيرها بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله، وكذلك بأقوال سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، موضحين منهج أهل السنة والجماعة. وأنت من الممكن أن تختار بين أن تكون من أهل السنة أو أن تكون من الخوارج أو أن تكون من المعتزلة، اختر أي مذهب من المذاهب شئت، ولكن اعلم أن الطائفة الناجية كما قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من أراد أن يكون سنيا فليكن، ومن أراد أن يكون مبتدعا فليكن، ولكن اعلم أن هذا التخيير في الدنيا، لأنه لا إكراه في الدين، ولكن في الآخرة الطائفة الناجية هي ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه، ما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم، هذه النجاة. وأنا لا أملك إلا أن أقول لك: هذا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا طريق الصحابة الكرام، هذا منهج أهل السنة والجماعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، أحذركم وأعظكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يقول سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قلنا إن هذه الآية الكريمة أصل في حكم البغاء، وكما يقول صاحب زاد المستقنع الذي قام بشرحه العلامة الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه، يبين من هم البغاة. البغاة هم الذين خرجوا على إمام، خروج مجموعة من الناس تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، فإن خرجوا وتوفرت فيهم هذه الشروط المعلومة كانوا بغاة ولهم حكم البغاة، وإن نقص شرط من الشروط كانوا قطاع طريق ينطبق عليهم حد الحرارة. فالذين يخرجون على حاكم في دولة مسلمة إلا أن تتوفر فيهم شروط البغاة فلهم حكم البغاة، وإلا ألا تتوفر فيهم الشروط فإن نقص شرط عوملوا معاملة قطاع الطريق. فما هي هذه الشروط؟ يشترط أن يكونوا قوما، يعني مجموعة كبيرة من الناس، ويشترط أن يكونوا ذوي شوكة وقوة ومنعة، يعني كونوا جيشا، جيشا عندهم قوة وسلاح، شوكة ومنعة، الشوكة السلاح والمنعة الامتناع، يعني عندهم قدرة وقوة، وهذه تحسب في كل زمن بقدرها. فالواجب على الحاكم، هم خرجوا من أجل ماذا؟ من أجل أمر من اثنين: إما لإزالة مظلمة أو لكشف شبهة، عندهم شبهة أو عندهم مظالم اعتقدوا أنهم ظلموا. فما هو الواجب الشرعي على الحاكم المسلم؟ يجب عليه أن يراسلهم، فيرسل إليهم من يناقشهم، فإن وجد مظلمة وجب عليه أن يزيل المظلمة، وإن ذكروا شبهة وجب عليه أن يزيل هذه الشبهة. فهم قد خرجوا، ولا ويشترط أن يكونوا قد خرجوا بتأويل سائغ، أما إذا خرجوا بتأويل غير سائغ يمثل الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه بقوله مثلا، قالوا نحن أحق بالملك منه كما قال بنو إسرائيل، فهو ليس بتأويل سائغ، وإنما التأويل السائغ أن تكون هناك مظالم، التأويل السائغ أن تكون عليهم عندهم شبهة. يجب على الإمام أن يزيل المظلمة أو أن يزيل هذه الشبهة ويكشفها. فإن أزال المظلمة او كشف الشبهة واصروا على ما هم عليه، ماذا يجب على الامام؟ يجب عليه حينئذ ان يمنعهم مما هم عليه. فان اصروا على ما هم عليه وقطعوا الطريق وقتلوا الناس وروعوا الامنين واعتدوا على اهل الذمة، حينئذ وجب على الامام ان يقاتلهم لا يقتلهم، في فرق بين القتال والقتل، لان القتل كانه حد ينبغي عليه ان يقطع رقابهم، هذا خطأ، وانما يقاتلهم لانهم يمسكون سلاح. فان تفرقوا وهربوا الى بيوتهم يتركهم وحالهم، لان القصد انه يفرق هذه الجموع حتى لا تشتبك ولا تحدث فتنة في البلاد. هذا ما يذكره العلماء في حكم البغاة بالنص، وانقله عن شرح زاد المستقنع للعلامة ابن العثيمين، ومن اراد ان يعود الى ما ذكرته فليرجع اليه، وذلك موجود في سائر امهات كتب الفقه. هذا عن البغاة الذين عندهم مظالم او عندهم شبهات معينة. اما اذا خرجوا وكان في اعتقادهم التكفير فهم خوارج، وحكم الخوارج معلوم، لان الذي علمنا كيفية التعامل مع البغاة وكيفية التعامل مع الخوارج من؟ علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث المعلومة في الخوارج الذين بدأ رئيسهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخوارج الذين يكفرون الناس ويقتلون المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هؤلاء ما ظهروا في البلاد الإسلامية بسبب التعذيب أو بسبب الإكراع أو بسبب شيء من هذا الذي يدعى، وإنما هي عقيدة موجودة في بعض الناس جبلة كما حدث. وجاء رئيسهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدراكم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو اعدل يا محمد، قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئي هذا من، وصف أوصافا عجيبة، بيقول للصحابة إيه؟ من تحسرون صلاتكم إلى صلاتهم. تخيل من الصلاة نعمة، لا صلاة الصحابة، تحسرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم. الصحابة على عباداتهم العظيمة يحسرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج، ويحسرون قراءتهم للقرآن إلى قراءة الخوارج. فالخوارج كانوا قوما عبادا، كانوا عبادا، ولذلك سموا بالقراء نظرا لحفظهم للقرآن وكثرة قراءتهم للقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ثم قال يمرقون من الإسلام، لأنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز التراقي يعني لا يدخل إلى القلب، القراءة لا تنفذ إلى القلب، ولذلك لا يجدون أثرا لهذه القراءة في قلوبهم. فماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال هؤلاء الخوارج، وحدث الخروج الأكبر لهم في زمان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وقاتلهم بعد شبه حكم البغاة والخوارج. استفدناه ممن؟ من فقه علي بن أبي طالب. هم انحازوا عن المعسكر الإسلامي وامتنعوا، وكانوا ذوي شوكة وقوة وامتناع، فأرسل إليهم عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فناظرهم وناقشهم، فعاد منهم ألسان وبقي 4000. فقال لهم علي بن أبي طالب لن نفزعكم ولن نفعل معكم شيئا إلا إذا أحدثتم قطعتم الطريق، قتلتم النفس التي حرم الله إلا بحق. فبالفعل قتلوا ابن خباب بن الأرق وبقروا بطن امرأته، وكان إذا مر كافر جعلوه يمر، واستدلوا بقوله تعالى حينما قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال كافر يعني رجل مر وقال أنا كافر، البعيد يعني هو كافر يريد أن يسمع كلام الله، كانوا يمررونه ويعطونه الأمان، فإذا مر مسلم قتلوه. ولذلك أوقد عليهم علي بن أبي طالب الحرب فقتلهم جميعا في المعركة المعروفة بالنهروين. وإذا قد عرفنا حكم هؤلاء البغاء وحكم الخوارج الذين يكفرون المجتمعات ويكفرون الناس ويخرجون على الإمام لا بتأويل ثاني، السؤال هل البغاة الذين خرجوا هؤلاء وإن وجب على الإمام وجوبا عينيا عليه أن يراسلهم حتى يحقن الدماء، لأن الدماء أمرها عظيم عند الله، إياكم أن تسمعوا لمن يسهل في أمر الدماء، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. شدد الشرع الإسلامي في حرمة الدماء تحريما عظيما كما سمعتم وستسمعون بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالسمع والطاعة للحكام، وإن ظلموا وإن سرقوا وإن فعلوا الأفاعيل طالما لم يظهر من الحاكم كفر بواح عندكم فيه من الله برهان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى هذه لو ظهر من الحاكم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان لا يجوز الخروج إلا إذا كانت هناك عدة، بحيث لا يشيع القتل في الأمة الإسلامية، يعني هناك شروط حتى وإن ثبت كفر الحاكم لا يجوز الخروج إلا إن كانت هناك المكنة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم الكافر أعاذنا الله وإياكم. معنى ذلك أننا مأمورون بأن نطيع الحكام، فمن هم الحكام الذين لهم الشرعية؟ بنتكلم في الشريعة الإسلامية، ما بنتكلمش في الديمقراطية، ما بنتكلمش في الأحكام الوضعية، احنا بنتكلم في بيت الله سبحانه وتعالى، فبنتكلم عن حكم الله عز وجل وشرعية الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي أول حاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كان بالنص كما دلل على ذلك العلماء، بالنص نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف الرافضة الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر الصديق، وأجمع عليه الصحابة بدون خلاف. أما عمر فقد عهد إليه أبو بكر بالخلافة، فأصبحت ولاية العهد طريقا من الطرق الشرعية في الحكم وفي التولية، لأن أبا بكر ولا عمر من بعده، نص على عمر فعهد بالولاية لعمر من بعده، فإذا ولاية العهد جائزة، ولكن بشروط سأذكرها حالا. الحالة الثالثة حينما جاء عمر بن الخطاب وجعل الأمر بين ستة من الصحابة الكرام، جعل الأمر بين ستة وأهل الشورى يختارون من بينهم، ثم بعد ذلك هناك الحاكم الذي قهر الناس بسيفه، جاء بالقوة المسلحة، عمل انقلاب عسكري بقوة المسلح، حكم الشرع ايه؟ هذا الكلام لن نذكره من عند انفسنا، وانما سنذكره لكم وسنوثقه من كتب اهل العلم ان شاء الله. اسمعوا حكم الحاكم المتغلب اللي سرق الحكم، سرق الخلافة وسرق الحكم، ما حكمه؟ نذكره حتى يكون الناس على بينة من امرهم. بنقرأ من كتاب ضوابط معاملة الحاكم عند اهل السنة والجماعة، وهذه رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية. بيقول المطلب الرابع في المجلد الأول صفحة 77، المطلب الرابع ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر. من الطرق التي تثبت بها الإمامة ولا دخل للاختيار فيها ثبوتها بالغلبة والقهر، وصورتها أن يخرج رجل على الإمام، يخرج رجل على الإمام، الإمام الممكن المختار بأغلبية الشعب، صورتها أن يخرج رجل على الإمام فيقهره ويغلب الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر ويقر له الناس ويبايعوه حتى ولو كان كرها. فإذا تم له ذلك وإن كان فعله لا يجوز شرعا حسابه عند الله لأنه أخذ الخلافة عنوة حكم عند الله، لكنه بذلك يصير إماما يحرم قتاله والخروج عليه وإن كان فاسقا جائرا. ويسمي بعض أهل العلم هذه البيعة بالبيعة القهرية. لماذا؟ لأنه قهر وأجبر الناس على مبايعته. وهذا الكلام ينقل عن كتاب تحرير الأحكام للإمام ابن جماعة. قال: وقد استنبط أهل العلم تحريم الخروج على من أخذ الإمامة بالقهر والغلبة وتجويز كونه إماما تجب طاعته من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسووا الله حقكم، لأنهم لن يعطونكم حقكم. قال ابن بطال رحمه الله: وفي الحديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور أئمة الظلم ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة. الفقهاء مجمعون، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، وهذا تجدونه في فتح الباري للإمام ابن حجر في المجلد 13. فاستنبط من هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث وجوب طاعة الإمام المتغلب، ونقل الإجماع على ذلك. وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. يعني بعض الناس يقولون هذا في الخليفة العام الذي يحكم جميع المسلمين. يقول إمام محمد بن عبد الوهاب: من قبل عصر الإمام أحمد لم يكن للمسلمين إمام واحد، وإنما الدولة العباسية كانت في مكان والأموية كانت في الإيه؟ في الغرب، ولم يكن يعني بعد معاوية بن أبي سفيان وبني أمية، بعد بني أمية ما اجتمع الناس بعد ذلك على إمام واحد، بل اختلفت الأمة وأصبح لكل إقليم حاكم، هذا الحاكم له حكم الإمام الأعظم. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله بعد ذكره لغلبة مروان على ابن الزبير، لأنكم كما تعلمون هذه قضية خطيرة وحكم غالب، أول ما مات يزيد بن معاوية بايع أهل الحجاز لعبد الله بن الزبير، وبايع له أهل العراق، وأصبح أهل الشام في ملك مروان بن الحكم، ثم توفي مروان فآل الحكم من بعده لمن؟ لعبد الملك بن مروان. فأصبح عبد الملك ابن مروان، وفي ذلك كان في عصر الصحابة، كان خليفة على الشام، وكان عبد الله بن الزبير خليفة على الحجاز والعراق، ودار الصراع بينهما حتى حوصر عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة، زاده الله تكريما وتشريفا، ونصب المنجنيق وضرب الكعبة فهدمت الكعبة واخترقت، ولما قبض على عبد الله بن الزبير صلبه على الكعبة. انظر إلى هذا الإجرام الفاجر، ومع ذلك حينما دانت الجزيرة والحجاز لعبد الملك بن مروان، لأن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان عاملا لمن؟ لعبد الملك بن مروان. دي أول ما عبد الملك بن مروان دانت له البلاد بعد أن قام بالقبض على عبد الله بن الزبير، ذهب إليه عبد الله بن عمر وأعطاه البيعة كما تسمعون، وبايع له الصحابة حتى لا تتفرق الأمة. فإن الإجماع الاجتماع خير، والافتراق شر، والخلاف شر، كما قال أئمتنا رضوان الله عليهم. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ بعد ذكره لغلبة مروان على ابن الزبير ولغلبة العباسيين على الامويين. يعني لما حدث هذا هل وقف العلماء ولا لا؟ احنا عايزين نجيب حق عبد الملك ابن مروان عبد الله ابن الزبير. او حينما جاء السفاح في الدولة العباسية وقضى على الامويين وقبض على من قبض منهم، هل اعتصم بعض اهل العلم من اهل الاسلام وقالوا لا لابد وان نفرج عن الامام الخليفة الاموي لان هذا ظالم الذي اخذ منه الحكم؟ ما حدث هذا على الاطلاق، وانما هذه بدع تحدث في هذا الزمان باسم الشرعية وباسم الديمقراطية. يقول ولغلبة العباسيين على الامويين. قال واهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف. الطاعة في المعروف مش الطاعة في الباطل، خدوا بالكم عشان بعض الناس يقول لك هؤلاء علماء اولياء الامور وسلفية ولاة الامور. ابدا، نحن لا نطيع الحاكم الا في الخير. بدليل، هل حسني مبارك حينما كان يحكم هذه البلاد هل سمعتم منا في يوم من الايام والدولة كما تعلمون الازهر يقوم على المذهب الاشعري ويقوم على بعض امور تخص الصوفية وما شاكل ذلك، هل سمعتم منا في يوم من الايام اننا توقفنا عن نقد الصوفية او نقد الاشعرية او ما شاكل ذلك؟ لازلنا نقول تحرم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وهذا الامر يؤرق حكام البلاد، وكان هذا الامر يغضب الامن، وكانوا يتكلمون معنا في هذا الشأن، فهل امتنعنا عن ان نقول كلمة الحق التي امرنا الله عز وجل بها في ديننا؟ هل قلنا في يوم من الايام ان القوانين الوضعية تجوز؟ ما زلنا نقول ان القوانين الوضعية باطلة ولا تجوز ولا حكم الا بشرع الله تبارك وتعالى، ولكن تكفير الحاكم امر وتقطيعة الحاكم وتجريم وتقصيصه واتهامه بالظلم شيء اخر. ولذلك لا، حينما افتى شيخ الازهر الشيخ طنطاوي بان الربا او فوائد البنوك حلال، هل قلنا هذا الكلام واتبعناه؟ ولكننا كنا نصرح وكلامنا مسجل ان هذه الفوائد ربا فاحش وربا حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الطاعة للحاكم والسمع والطاعة للحاكم في المعروف. إذا ولذلك ابن تيمية كما سأنقل إن شاء الله تعالى يقول إن الفاسق والظالم إن أمرني بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أطعت فإنني لا أطيعه هو، وإنما أطيع من؟ أطيع الله وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليه في المعروف، الطاعة في المعروف، ويرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته. لا يختلف في ذلك اثنان من أهل العلم يعني، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، يعني يرون المنع من الخروج عليهم بالسيف لأنه سيؤدي إلى تفريق الأمة. وإن كان الأئمة ظلمة فسقا، يعني نعتقد فيهم الظلم والفسق ولكن نعتقد إمامتهم، ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم في ذلك موجودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. فالإقرار بإمامة المتغلب ينتظم بها شمل المسلمين. إمامة المتغلب تجعل، يعني لو اقتنعنا بهذا الأمر واعتقدناه، هذا يجمع شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم. وفي الخروج عليه على الإمام المتغلب شق لعصا المسلمين وإراقة لدمائهم ومفاسد تجر الويلات على الأمة الإسلامية، وده كلام صاحب المغني ابن قدامة. قال المؤلف وقد تنوعت عبارات العلماء في تقرير هذا الأصل وذكروه في عقائدهم وكتبهم، يعني هذا الكلام مش فقه لأنه مجمع عليه أصبح يذكر في كتب الإيه؟ العقائد. قال البيهقي متحدثا عن الإمام الشافعي ثم إنه كان يرى وجوب طاعة من غلب بالسيف من المسلمين في غير معصية، ثم روى بإسناده عن حرملة أنه قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. قال الإمام أحمد في كتاب أصول السنة والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين أو البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. بل إن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول في كتاب أصول السنة، اسمع ماذا يقول الإمام أحمد في كتاب أصول السنة رواية العطار، يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. خذوا بالكم، بنقول للشباب اللي بيفتن بكلام البعض وبيسمع كلام بعض الناس بدون توثيق وبدون الرجوع إلى مذاهب أهل السنة والجماعة والنصوص، احذروا، فإنك ستصبح من الخوارج وأنت لا تدري، ستصبح من أي فرقة من الفرق التي سرقت ونابذت أهل السنة والجماعة وأنت لا تدري. احذر قبل أن تتحرك، ادرس، ابحث، شوف موقفك مع أي فريق، أنت مع أهل السنة أم مع أهل البدعة. شوف كلام الإمام أحمد، قال: فإن مات الخارج على الإمام المتغلب مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة. ولذلك ينقل كلاما أرجو من حضراتكم أن ترجعوا إليه في الكتاب المعهود، فإن النصوص في ذلك كثيرة كما نعلم. ولذلك نحب أن نوضح الأمر بشيء آخر. هنا وضحنا الأمر من الناحية الشرعية، الناحية الشرعية وليس المتغلب لا شيء فيها. فإذا لو افترضنا جدلا أن الرئيس السابق الرئيس محمد مرسي، نسأل الله أن يعني يسدده وأن يعيده إلى الحق، وطائفته جميعا أن يردها الله عز وجل إلى الحق ردا جميلا، وأن لا تختلف الأمة، لأننا نهتم جدا بتجميع هذه الأمة على كلمة سواء، على مذهب أهل السنة والجماعة الذي نتمنى جميعا أن نلقى الله عز وجل عليه. ولذلك نحن ندعو للمخالفين ولا ندعو الآخرين لقتلهم كما يظن البعض، ولا ندعو لإراقة الدماء، سلمنا الله وإياكم، بل نقرأ إلى الله عز وجل من إراقة الدماء. نسأل الله تعالى أن نلقاه غير مبدلين وغير مخالفين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس الذين خرجوا يقولون حينما تسألوا أنتم مع الشريعة أم مع الشرعية، يقولون نحن مع الشرعية. ما هي الشرعية؟ الشرعية ديمقراطية؟ هل هذه من شرع الله عز وجل؟ ومع ذلك لنفترض جدلا أنكم مع الشرعية الديمقراطية، تعالوا نحلل الأمر من الناحية السياسية. نريد أن نحلل الأمر من الناحية السياسية. سنعتبر أن ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو حينما حدث ما حدث وإزالة الحاكم السابق، سنعتبر أن هذا حكم متغلب وأن الجيش ما خرجش من أجل تلبية أوامر الشعب المصري، لأن القضية لو أنتم نظرتوا لها من الناحية السياسية، حاكم جاء به الصندوق ثم خرج عليه الشعب، دعكم من هذه القضية، سنتعامل مع الأمر على أن الجيش خرج عليه. هذا الانقلاب العسكري يقولون ضد الشرعية، هذا هؤلاء الذين يعني لما نيجي ننظر إليه من الناحية الشرعية ده حكم متغلب، وحكم المتغلب في الشرع لا شيء فيه. لكن عند الديمقراطيين أمر آخر. فلنقول صراحة لإخواننا الذين بغوا علينا، نقول لهم: وهل أنتم ضد الانقلابات العسكرية؟ لو قالوا نعم نحن مع الديمقراطية والشرعية وصندوق الانتخابات ضد الانقلابات العسكرية، نقول لكم: وما رأيكم في الانقلاب العسكري الحقيقي الذي كان سنة 52؟ كان انقلاب عسكري بكل المقاييس، مجموعة من الضباط استطاعوا بليل أن ينقضوا على السلطة الحاكمة، وكان رئيس الدولة وقتئذ الملك فاروق، وكانت له بيعة شرعية من الشعب، كل ملك ابن ملك، وكان عهده عهدا ديمقراطيا بكل المقاييس، تمام؟ وكان بتحدث انتخابات 100% زي ما الناس بتقول، وكان دائما يحدث أن يكون حزب الأغلبية حزب الوزراء، وكانت الفترة التي سبقت انقلاب 52 انقلاب عسكري، الفترة التي سبقت انقلاب 52 كانت فترة ليبرالية ديمقراطية كما يريدها الغرب، بل إن الديمقراطيين المعاصرين يتمنون أن تعود الديمقراطية التي كانت قبل 52، بل الإخوان يقولون هذا، يقولون نريد أن نمحو فترة 60 سنة اللي هي 52 لغاية حسني مبارك. حلو أوي، يعني معنى كده قبل 52 كانت حاجة 10 على 10. فلماذا وقفتم مع الانقلاب العسكري الذي قاده جمال عبد الناصر؟ وأيدتم الانقلاب العسكري الذي قام به جمال عبد الناصر. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الانقلاب العسكري قام بتأييد من؟ الإخوان المسلمين. سبحان الله، يعني أنتم كنتم مع الانقلاب على الشرعية. لو أردتم عودة الشرعية وسقوط حكم العسكر، طب خلاص طلبوا بقى برجوع الحق لأصحابي، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. قولوا نريد أن نرجع أحمد فؤاد الملك الرسمي للبلاد، وساعة إذ تكونون متفقون مع أنفسكم وصادقين حقا، لكنكم كنتم مع 52 لما كان في فرصة للوصول إلى السلطة. فلما أن لم يحدث لكم التمكين وحدث لكم ما حدث سنة 52، أردتم هدم هذه الفترة جميعها. وأعينكم على أمر آخر أيها الإخوة بخصوص هذه المسألة، مسألة خطيرة جدا. أنقل لكم من كتاب لماذا قتل الإمام الشهيد حسن البنا، حقائق جديدة ووثائق خطيرة. اسمعوا هذا الكلام، كلام خطير. هذا انقلاب على الشرعية باعترافهم هم، بس مش في مصر، في اليمن. انقلاب عسكري في اليمن، حسن البنا أعان على انقلاب عسكري في اليمن. اسمعوا، يقول: لقد ذهب الأخ عبد المتعالي جبري، صفحة 129 طبعة دار الاعتصام، بيقول ايه؟ لقد ذهب الأخ المجاهد العالم الجزائري الفضيل الورسلاني إلى بلاد اليمن ليعمل في شركات التنصيب عن النفط، عن البترول يعني، بينما كان أكثر ما ينقب عنه هو القلوب المستعدة لغرس الإيمان الصحيح. يعني كان بيبحث على مجموعات يجندها لجماعة الإخوان المسلمين وتغذيتها برحيق القرآن والسنة، فوجد وعي ديني ويقظة تحررية تجسدت فيما يسمى حرار اليمن. القرآن ما خدش تعليم عقيدة ولا تعليم كتاب وسنة، وإنما كانت المسألة تكوين تنظيم عسكري اسمه أحرار اليمن. خدوا بالكم، بعد كده تعمل تنظيم الايه؟ الضباط الأحرار في مصر. خدوا بالكم من كلمة الأحرار، أحرار اليمن. وحضر إلى مصر وفد من هؤلاء الأحرار ليتعرفوا على دعوة الإخوان ومرشدهم اللي هو الشيخ حسن البنا، وعرضوا على الإمام حسن البنا يعني ما فكروا فيه من خطة انقلاب. فرفض الإمام مقترحاتهم. ليه؟ هو ضد الانقلابات؟ لا، قائلا: إن الإمام يحيى اللي هو الإمام في اليمن، والإمام يحيى إمام زيدي، وكان اليمن وقتئذ يحكمون بماذا؟ بالشريعة، ولكن على مذهب مين؟ الزيدية، كما كان الإمام الشوكاني قبل ذلك. قال لهم لما رفض الانقلاب: إن الإمام يحيى مريض وقد بلغ أرذل العمر، فهو على حافة القبر. يعني هو مش مختلف معهم في قضية الانقلاب، ولكنه بيقول لك: ما الراجل كده كده ميت، فالواجب أن تترقبوا ساعة إعلان موته، ثم بادروا بإعلان تشكيلكم الوزاري قبل تعيين ولي العهد. قبل ما يتعين ولي العهد تقومون بالسطو على السلطة بالقوى المسلحة، ولا تورطوا أنفسكم فيما لا تحمى بعقباه، وما دام من الممكن حقن الدماء فقد وجب هذا علينا. طالما كان من الممكن أن نحقن الدماء فقد وجب هذا علينا. واستجاب أحرار اليمن لرأي الإمام البنا، وتركوا للإخوان صورة للتشكيل الوزاري تذاع في مصر، يعني عند سماع أنباء وفاة الإمام الحميدي ليعلنوها بمجلتهم وصحيفتهم اليومية. دوم التشكيل الوزاري، قالوا بمجرد ما يعلن عن موت إمام اليمن، الرجل على شفا الموت، خلاص تعملوا ايه؟ تعلنوا انتوا التشكيل الوزاري الجديد اللي هو تبع الإخوان المسلمين. وشاء الله أن يعلن خبر وفاة الإمام يحيى، وأذيع التشكيل الوزاري الجديد ثور إعلان نبأ الوفاة. بمجرد ما أعلن نبأ الوفاة أذيع التشكيل الوزاري عن طريق جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وكان القدر يختبئ وراء هذا الإعلان، هو اللي بيقول: وكان القدر يختبئ وراء هذا الإعلان، فقد دبت الروح في الإمام بعد ذلك. صح الرجل تاني ما ماتش. أرأيتم كيف أن الله يفضحهم؟ لأنهم يريدون السطو، الله أراد أن يمكر بهم، مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. يقول هو: كان القدر يختبئ وراء هذا الإعلان، فقد دبت الروح في الإمام بعد ذلك، لأن الكشف الطبي كان غير دقيق. فلما رأى الأحرار أنهم مقتولون بسبب ما أذاعوه بادروا بالإيجاد على الإمام، راحوا قاتلين الراجل. وتولى عبد الله بن الوزير من الإخوان السلطة، ونصحه الأستاذ الإمام البنا بأن يسرع بإطعام القبائل الجائعة حتى ولو بسريج في ماء البحر. أكل القبائل ادعى ركوة حتى يقفوا معكم لكي يسقطهم عن الثورة عليه بسبب مقتل الإمام، عشان القبائل تبقى معاك اديها فلوس أطعمهم ولو سريدا من ماء البحر. ولكن شاء الله أن تكون الأحداث أكبر من ابن الوزير فقتل هو وقيادة الثورة لتسقي دماؤهم شجرة التحرير والمتاعب التي أعقبت ذلك ولا تزال. ولذلك في أول اجتماع لجمعة الدول العربية طالب حكام اليمن ومندوب اليمن وطالبت بعض الدول العربية بحل جماعة الإخوان المسلمين، ودي كانت أول محاولة وطلب للملك فاروق بحل جماعة الإخوان المسلمين. فهل أنتم مع الشرعية الديمقراطية أم ضدها؟ لو تكلمتم عن الشريعة فهذا حكم الشريعة قد ذكرته لكم. لو عايزين حكم الشريعة طبعا ما بكلمش إخواني المسلمين، أنا بكلم الشباب المغرر بيهم، الشباب اللي أتمنى أن يستمعوا إلى اعترافات صفوة حجازي، أتمنى أن يستمعوا إليه جيدا. هؤلاء الذين ورطوا الشباب ثم فروا هم، ومن لبس نقابا ومن فعل كذا لكي يهرب هو، لماذا لم تثبتوا؟ أخي اثبت، طالما ورطت الشباب في هذا الأمر وقلت له الجهاد في سبيل الله فاثبت أنت، المفروض تكون أنت أول من يقف في سبيل الله إن كنت تعتقد هذا، ولكن لا تهرب إلى بلدان أخرى وتفر وتغير من شكلك. وبعض مشايخ كبار ممن يدعون السلفية اختفى وفر ويفتي على موقعه للشباب بأن يحلقوا لحاهم. أرأيتم كيف وصلنا إلى حلق اللحى والنساء هتخلع النقاب ونبدأ شيء رويدا رويدا نفر من المساجد ونهرب نحن من المساجد ونترك الدعوة؟ ألم نكن في أمان؟ ألم تكن الدعوة في أمان؟ ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ ما أوصلنا إلى هذا إلا شهوة الملك وشهوة الحصول على الملك بأي ثمن كان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، لا يثبت في الفتن إلا من ثبته الله عز وجل، ووسائل الثبات أن تقتفي أثر السلف الصالح. اسمع إلى ما قاله عبد الله بن عمر الإمام في الفتن، إمام الفتن بجدارة الإمام عبد الله بن عمر، يقول: إنما كان مثلنا في الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفون، ماشيين في طريق معروف، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة. فتنة حصلت، الفتنة بتبقى كسحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وشمالا، ده مش يمين وده مش شمال، فأخطأ الطريق اللي يمشي في الفتن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم الإنسان للفتن ولا يستشرفها ولا يسير فيها ولا يخطو فيها خطوة واحدة. وبين صلى الله عليه وسلم أن القاعدة فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الماشي، وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقوف عن التصرفات في هذه الفتن وأن تأخذ يمنة أو يسر هذا خطأ جسيم. فقال: وأقمنا حيث أدركنا ذلك. الصحابة بقى الكرام العلماء الواعين منهم وقفوا، قال: توقفنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا، فأبصرنا طريقنا الأول فعرفنا، أول ما انكشفت الظلمة كملنا الطريق وأخذنا فيه، لكن الآخرون الذين مشوا يمين وشمال تاهوا وضاعوا. قال: وإنما هؤلاء فتيان قريش، بيتكلم عن فتيان قريش اللي منهم فضلاء عظماء، قال: يقتتلون على السلطان وعلى هذه الدنيا، وما أبالي أن يكون لي ما يقتل بعضهم بعضا على هاتين الجرداوين. والجرداوان يعني الثوبان القلقان، ثوب قلق يعني ثوب قديم

البقاص دي انما تقال في مكبرات هاي البقاص بتطلبوا منين انه يساعدكم ويدخل معاكم؟ هذا امر خطير نتهم الان. ولذلك كان اخطر شيء كنت بحذر منه وبقوله لاخواننا لو تتذكرون، كنت دايما الشيء اللي بحذر منه ان احنا نعمل خصومه مع الشعب. الداعيه لا يقوم بعمل خصومات مع الشعب، خدوا بالكم من الامر ده، الداعيه ما يعملش خصومه مع الشعب. انا ادخل معك في خصومه ليه؟ ده انت، انا هدفي ان انا ادعوك الى جنه عرضها السماوات والارض، ازاي انا ادخل مع الشعب المصري او اي شعب من الشعوب في خصومه؟ لماذا ادخل معك في خصومه؟ لعن الله السياسه التي مزقت البلاد وجعلت الناس يتعارفون وبقى في فصيل اسلامي وفصيل غير اسلامي. هذه السياسه هي التي مزقتنا. وقال احد العائدين من التكفير قال بالامس انني يعني امثل هذه السياسه بالطبقه المسمومه، اكلها الاسلاميون كما يقول، فاذا بهم يحدث لهم ما يحدث. بالطبع نحن نحذر الناس وننصحهم، والله لقد حدث امر اذكره لحضراتكم ثم اختم الخطبه بمشيئه الله تبارك وتعالى. نصيحه قدمتها لبعض هؤلاء الذين يعني كانوا بالحكم بالامس، جاءني ثلاثه من اخواننا القائمين على هذه الامور السياسيه ساعه الصراع بين احمد شفيق ومحمد مرسي لما كانوا في المرحله الاخيره، وجاءوا الي وكانوا يريدون مني ان امتنع عن نقد جماعه الاخوان في المسجد. فقلت لهم انا طول عمري بطعن في جماعه الاخوان، واحنا منهجنا قائم على الرد على المخالف. جماعه انصار السنه منذ ان انشئت بالرد على المخالف. فقالوا لي طب نرجوك انك تسكت في هذه الايام، لان منطقه عابدين منطقه فلول، بنفس المنطقة منطقه عابدين منطقه فلول. قلت لهم والمطلوب؟ قالوا لي تسكت في هذه الايام لغايه ما الانتخابات تخلص على خير وانقذنا بعد كده. قلت لهم اذا كان الامر هيفهم على اني بايد احمد شفيق، انا لا بايد لا ده ولا بايد ده، ولا انا عمري في حياتي رحت انتخابات، اي انتخابات على الاطلاق باستثناء انتخابات جماعه انصار السنه. المهم ما دخلتش انتخابات على الاطلاق، ولا رحت بصمت بايدي لاي مرشح في حياتي، فانا ولا دعيت حد لانتخاب لا ده ولا ده، رفعت ايدي عن هذه الفتنه حتى يصبح للبلاد امام وحاكم. قالوا طب نرجوك، قلت له مفيش مشكله، قالوا طب بنطلب طلب ثاني، قلت له ايه هو الطلب الثاني؟ قالوا لي نحط يفط في منطقه عابدين احنا اللي هنعملها على حسابنا باسم جماعه انصار السنه المحمديه. قلت لهم لا طبعا، وهذا الامر يعني مش في سلطتي. قالوا طب نكلم يقول الله عندك الدكتور عبد الله شاكر. دخلوا عند الدكتور عبد الله شاكر. بمجرد ما كلموا الدكتور عبد الله شاكر، طبعا الدكتور عبد الله عامل مجمع صغير كده اسمه مجلس الشورى العلماء، فهو كان افتى وقال للناس انتخبوا الدكتور محمد موسى. فبمجرد ما قالوا له، قال لهم عينيا حطوا يفض زي ما انتم عايزين فيها ترشيح، ما انا معاكم في هذا الامر. طبعا هذا الامر يعني اسقط في يدي حينما حدث هذا الامر، لاني ما كنتش اتوقع اني وافق لهذه المثابه، ولكن ابناء عابدين قطعوا اليفر بمجرد ما اتحطت، يعني الحمد لله قاموا بالواجب. المهم ان بمجرد ما حدث هذا الامر قلت لهم قاموا بس راس الدكتور عبد الله. فقلت لهم انا بقى هقول لكم كلمه. قالوا ما هي؟ قلت لهم والله انتم طول عمركم بتقولوا، وركزوا في الكلام اللي هقوله لكم. قالوا، قلت لهم طول عمركم بتعلنوا الشعار اسمه الاسلام هو الحل، والعالم كله بينتظر ايه هو الاسلام اللي هو الحل ده. فارجوكم انتم على مشارف الوصول للسلطه، فان وصلتم للسلطه ارجوكم ان تقدموا نموذجا يرضي الله عز وجل. ارجوكم انتم الان امناء على شعار الاسلام هو الحل، فان سقطتم هذا الامر سيؤثر في الاسلام. ولذلك قلت لهم كان العلمانيون قديما حينما كان يقول لهم احد الشريعه الاسلاميه يقول لنا انهي نموذج عايزينه؟ انا بقول لهم هذا بقول لكم اللي قلته بالضبط. اي نموذج عايزينه؟ نموذج الملاك الكرام ولا نموذج طالبان ولا النموذج اللي قسم السودان الى شمال وجنوب؟ اخشى ان ياتي اليوم الذي يقال لنا فيه او النموذج الذي قسم البلاد وجعلها تدخل في حرب اهليه دمر مصر، اخشى الا تكونوا هؤلاء.